رجل يصلي وكان ابنه يلعب أمامه، فاتجه الطفل نحو الشباك وكان سيسقط، هل يجوز لي أن أخرج من الصلاة لإنقاذه؟ نعم يجوز ذلك، بل يجب ذلك، يجب أن تنقذ ولدك من المهلكة والخطر، وإن كان بالإمكان إرجاعه والمحافظة على صلاتك كخطوة أو خطوتين ونحو ذلك، تبقى في صلاتك لا تسلم. أما إذا استدعى الأمر أن تسلم وتخرج من الصلاة فلا بأس بذلك، بل يجب ذلك، والله أعلم. يقول: يعمل في شغلانة صناعة التماثيل الحصان والنفرتيتي ونحو ذلك، هل يجوز هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأيضا يدخل فيه الممثلين، وأيضا قد ورد من حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، والله أعلم. يقول: شاب تقدم لفتاة فغال أهلها في مهرها، هل يأثمون لذلك أم أنهم لا يأثمون؟ أما عن الإثم، إذا كانت هذه رغبتهم ورغبة البنت فلا إثم، لكن عن الأفضل والتيسير على المسلمين هو الأفضل. يقول: اجتمع أهل قرية مع غلاء الذهب في هذه الأيام على تحديد قيمة للصداق لا تتجاوز، فهل هذا جائز أن نحدد قيمة للصداق في بلدة من البلاد لا يتجاوزها أحد، أم أن هذا خلاف الشرع؟ أقول: ليس على هذا التحديد دليل ولا مستند، بل الأمر يختلف من فتاة إلى فتاة ومن أسرة إلى أسرة، ولو كان التحديد سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. هذا ويروى أن عمر رضي الله عنه قال: خرجت لأنهى الناس عن المغالاة في المهور، فعرض لي قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فتركت، والله أعلم. رجل قائم على مشروع تزويج للفتيات ومعه مبلغ من المال، فعرض عليه صاحب شركة أن يبيع له أشياء مخفضة، فيقول: أنا أبيع لك الثلاجة بخصم 30% أو الغسالة كذلك، هل يجوز بدلا من أن يعطي الفقيرات المال نقدا أن يشتري الغسالات مخفضة لهن وكذا البوتجازات ونحو ذلك؟ بهذا التوصيف إذا كان فيه نفع ومقصده النفع للناس ليس الانتفاع الشخصي له، يجوز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت سألتك على بالنسبة للعمل في مكاتب المحاسبة، فقلت لي إن هو من الغشو والتزوير غير جائز، فهل كده العمل جائز في المكتب أو لا يجوز؟ العمل، ده السؤال الأول. العمل إذا كان يتقنه عمل جائز، إذا كان يتقنه فالعمل حلال، أما التزوير لا نجيزه. هو المشكلة لو اشتغل في العمل لازم هيزور الضرائب والكلام دوت. يكفيني ما أجبتك به سالفا، بارك الله فيك. تاني معلش يا شيخ. تفضل. بالنسبة، أنا سألت صاحب المكتب قلت له: طب أنا لو عملت مشروع واشتغلت في مشروع تجاري وعملت مشروع، فقال لي: لو أنت برضو ما سجلتش في الضرائب وأنت كده بتتهرب من الضرائب، فهل ده كده صح ولا غلط؟ عذرا بس نفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. والشيعة يرون أن تأخير الفطر، أن الفطر يؤخر إلى أن تشتبك النجوم أو أن يظهر النجم، نحن نخالفهم أو نخالف طائفة منهم في ذلك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: أوترت ونمت، ثم بدأ لي بعد أن استيقظت قبل الفجر أن أصلي، ماذا أصنع؟ هناك قولان للعلماء، أحدهما أنك تصلي مثنى لا توتر مرة ثانية، وذلك لما ورد من أنه لا وتران في ليلة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر عليه الصلاة والسلام. هذا. ومن العلماء من يقول بشفع الوتر، بمعنى أنك إذا أوترت ونمت وقمت بدأ لك أن تصلي ركعة واحدة وتر، تشفع بها الوتر الأول، ثم بعد ذلك تصلي مثنى ثم توتر. لكن رأي الجمهور هو الأول، أنك تصلي مثنى، والله أعلم. سائل يسأل يقول: أنا كنت أصلي وسجدت، وأثناء سجودي نمت وأنا ساجد، ولم أدري بل رأيت بعض الرؤى وأنا ساجد، ماذا علي؟ عليك أن تخرج من الصلاة وأن تعيد وضوءك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فاستعجم عليه القرآن فلينصرف، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، والله أعلم. سائل يقول: الشخص الذي ينام على بطنه هل هو آثم؟ أقول وبالله التوفيق، سبق مرارا التنبيه على ضعف حديث هذه ضجعة يبغضها الله، يعني ضجعة الذي ينام على بطنه، حديث ضعيف، وذلك من أجل أن فيه راو يقال له يزيد بن طهفة أو ابن طخفة وهو مجهول أو ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ الله يرضى عليك، أنا ليس عندي أي سؤال، ولكن أرجو أن توجه نصيحة لمن يدعون أنهم دعاء ويسبون أهل العلم أصحاب المنهج السلفي القويم الذي علم الدنيا كلها دين رب العالمين في هذا العصر الحديث، لا سيما مشايخنا وعلماؤنا الشيخ العدوي والشيخ الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ ياسر وهؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء ويهديهم إلى طريق القويم وإلى طريق المستقيم، وأن يعرفوا أن لحوم هؤلاء العلماء مسمومة، وأنه لا يجوز على هؤلاء أبدا. جزاك الله خير. وجزاك الله مثلا، ونشكرك على هذا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أسوقه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال تعالى أيضا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإلى هؤلاء الذين افتروا الكذب على أهل العلم ونسبوا إليهم ما لم يقولون ويقطعون مقاطع صوتية كالذي يفعل مع قوله تعالى: فويل للمصلين، ويسكت، فيأتون إلى أقوال بعض المشايخ ويستلونها من وسط الكلام ويحذفون ما قبلها وما بعدها ويطعنون بذلك في أعراض المسلمين، الله لهم بالمرصاد. وفي الحقيقة من ضل فإنما يضل على نفسه، والذي يعز ويذل ويخفض ويرفع ويكرم ويهين هو الله ليس البشر. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، والله يزيدك إن شاء الله من فضله. وفيك الله يحفظك. يا شيخنا الفاضل عندنا إمام جديد للمسجد. هذا الإمام الجديد للمسجد في ناس من الجماعة ما يكرهونه ما يدانونه، وإذا جاء وقت الصلاة قال آمين ما يردون لكاية تنبوع عشانهم يكرهونه ما يردون، وإذا غلط في الصلاة في آية ما يردون عليه، وبعضهم يعرف ويحفظ القرآن بس عشانهم يكرهون هذا الإمام ما يردون عليه، وش حكمهم هذول؟ لماذا هذه الكراهية؟ إن كانت الكراهية لها مستند شرعي، فمثلا إذا كان الإمام خمارا ويكرهون الصلاة خلفه ويخرج بعضهم لكونه خمار فله وجه، لكن إذا كان الإمام يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكراهة دنيوية في أمر دنيوي فهم مخطئون بلا شك وبلا ريب. أما تخلفهم عن قول آمين فهم المحرومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما يتقدم من ذنبه، فالمحروم من حرم الثواب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدنا الشيخ. هل يجوز إعادة الوضوء إلى صافحني بيده متعاقي مثلا جات يمني، متعاقي جات يمني، هل ينقض الوضوء؟ تحياتي لك. لا أعد السؤال لو سمحت. يا سيدنا الشيخ أكرر، يعني هل يجوز إعادة الوضوء؟ هل يجوز إعادة الوضوء؟ إعادة الوضوء إذا صافحني بيده، إذا صافحني بيده. من هو؟ متعاقي جات يمني، جات يمني يحبه المسكر. يعني أنت تسأل إذا صافحك يمني يتعاطى القات، القات نبت يمني في اليمن يمضغونه ويسترونه كما تستر الشياه، نبت في يسبب فطورا ويسبب أشياء كثيرة. الرجل يقول هل متعاطي القات إذا صافحني يلزمني إعادة الوضوء؟ لا يلزمك إعادة الوضوء، بارك الله فيكم، بل إذا صافحك الكافر لا يلزمك إعادة الوضوء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم لو سمحت يا شيخنا، أنا سألتك على بالنسبة للعمل في مكاتب المحاسبة. عفوا لا أسترسل معك أكثر من الذي استرسلت فيه، لو لك سؤال خاص ممكن تتكلم فيه في الهاتف، أما قد جعل الله لكل شيء قدرا، بارك الله فيك. أعطوا رقم الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سماحة الشيخ؟ الحمد لله. هنيا لمن حمد الله وأثنى عليه. معك عبد البار من العراق. أهلا. يا سيدنا الشيخ، أنا عاوز أسأل سؤال حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يروى في جميع كتب المسلمين، وقد ثبت أن الحديث الذي قاله رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره، أن هذا حديث صحيح. والسؤال هو أن معنى إذا كان معنى الولاية هي المحبة والنصرة، أي أن الله فرض على الناس محبة علي بن أبي طالب ونصرته، غير أننا وجدنا عائشة وطلحة والزبير. نعم خلاص انتهى أمرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، نعم حديث ثابت صحيح، حديث ثابت صحيح وله طرق، لكن عندنا هنا أمر. أولا نحن نشهد الله ثم نشهد السائل والسامعين على محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولآل بيته ولعلي رضي الله عنه ولفاطمة رضي الله عنها وللحسن والحسين رضي الله عنهما، نشهد الله ثم نشهدكم على ذلك. ولكن حبنا لعلي حب شرعي لا نتجاوزه إلى غلو يؤول بنا إلى الشرك ويفضي بنا إلى الضلال، فالله له حق ورسول الله له حق وعلي كصحابي وكرجل من أهل البيت وكأمير للمؤمنين له حق. فتداخل الحقوق يردي تداخل. إذا أعطيت العبد حق الرب ضللت وما كنت من المهتدين. وهكذا حتى الرسول لا يعطى حق الرب سبحانه وتعالى. فإذا دعونا ندعو الله لا ندعو رسول الله، لا نقول يا رسول الله انقذنا. أما عن كلام السائل، إذا جرت بين علي رضي الله عنه وبين شخص من البشر أمور دنيوية، يختلف الأمر عما إذا جرت بين علي وبين غيره حروب بسبب الدين في الأصل. فمثلا حبنا لعلي حب شرعي، فإذا أحببت عليا، لماذا أنا أحب عليا؟ أحب عليا لأمور. أولا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين راية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثانيا لأن عليا له قدم صدق في الإسلام، أسلم من أوائل من أسلموا، بل أول من أسلم من الصبيان، ونام في فراش رسول الله مدافعا، وشهد بدرا وهاجر وشهد أحدا والأحزاب ومعارك شتى. فمحبتنا لرسول العلي لهذه الأسباب محبة شرعية. ونحب أيضا الصحبة الكرام، ألا يليق بي، ألا يلزمني أن أحب طلحة الذي شلت يده بسبب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ لقد شلت يد طلحة بن عبيد الله يوم أحد دفاعا عن رسول الله، وقال الرسول قد أوجب طلحة رضي الله تعالى عنه. ألا أحب الزبير؟ وقد قال النبي فيه: لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. ألا أحب الزبير وطلحة لقتالهما يوم بدر لنصرة الإسلام والمسلمين؟ ألا أحب أمنا عائشة رضي الله عنها التي برأها الله في كتابه من إفك الأفاكين وطعن الطاعنين؟ ألا أحبه يا أمي وزوجة رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمني الله بسببها كم من هائلا من علوم الدين، ونقلت إلينا خير الهدي، وامتثلت واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فمحبتنا لصحابة رسول الله إن جرت بينهم أمور دنيوية، علي أيضا قد جرى بينه وبين فاطمة ما جرى من أمور الدنيا. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، قال: أين علي؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني. فذهب إلى المسجد فأرسل الرسول من يبحث عنه، فوجدوه قد علاه التراب، فقال له: قم أبا التراب، قم أبا التراب. علي أراد أن يتزوج على فاطمة، علي أراد أن يتزوج على فاطمة عليها وعليه السلام. فماذا كان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقال الرسول: إني لا أحرم حلالا ولا أحرم ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، إلا إذا أراد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فليفعل. فهذا الرسول، فالخلافات الدنيوية شيء والمحبة الشرعية شيء آخر. هداك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أنتم تكلمتم عن كلام مدحتم فيه الإمام علي عليه السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل عن قول الله تعالى معناه: وأنتم سامدون. وأنتم سامدون أي تغنون، كذا قال كثير من المفسرين. تفسير قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي وأنتم تغنون. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ الفاضل أن زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنت أبا سفيان يوم كان أبا سفيان حسب من المشركين. نعم، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها، وأسكنها فسيح الجنان، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة، وكان أبوها آنذاك كافرا. كانت هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فمات زوجها وزوجها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عن رسول الله 4000. هنيئا له أم حبيبة أمنا رضي الله تعالى عنها ورحمها رحمة واسعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ مصطفى، ابني مريض وعايزك تدعي له. الله يعافيه وسائر مرضى المسلمين يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي استفسار، ابني جاب مال باسمي، جاب مال باسمي وابني ما سدد، وانا بدون علمي حقني صاحبه يرجع علي اللي جاب الغراض اللي جايبه باسمي. ماذا قال يا اخواني؟ ابنه جاب ماذا؟ جاب مال صدق خاب مال باسمي. قال هذا ابنك، ابنك اتى بمال باسمك؟ جاب باسمي وانا ما ادري وما سدد، حق المصدر يرجع علي. هل انت ضمنته عندهم؟ انا ما ادري، ابني قال جيب لي السيارات. هو الذي يتحمل، لا يجني عليك ولا تجني عليه، هو الذي يتحمل. بارك الله فيك، خاصة بدون علمك. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.